لا بيسمع ولا عايز يشوف. طب كيف يصل إليه الحق؟ كيف يصل إليه الحق؟ الحق يصل عن طريق السماع، عن طريق النظر. هؤلاء قلوبهم عليها أكنة، عليها أقفال، فهم لا يريدون أن يستمعوا إليه ولا يريدون أن ينظروا حتى لا يتأثروا به. فكيف بالله إذن يصل إليهم الحق؟ وهذا درس للصادين عن الحق، الذين يردون الحق دون أن يستمعوا إليه. هم لا يحاولون أن يستمعوا، إنما هم يعرضون تماما عن السماع، ولا يسمعون ولا ينظرون ولا يقرؤون، ثم يستمرون على الجحود وعلى الكبر وعلى العناد كما فعل قوم نوح. فالقصة لا تتغير، والأمور على وفق هذه السنن لا تختلف. أصابعهم في آذانهم واستغشوا، يعني إيه؟ ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبار.